الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول سيدنا ومولانا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في مجالسه مجالس الوعظ والتربية والإرشاد: أي سادة، الدين النصيحة، إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية. ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية والبعدية والقربية. المعنى: يا سادة، أسدي لكم هذه النصيحة، والنصيحة هي إظهار الحق، وهذا معنى الحديث الدين النصيحة، أن نظهر الحق للناس جميعا. النصيحة في إظهار الحق، من عمل بها فاز فوزا عظيما. فأنا أنصحكم لوجه الله تعالى، إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية. معناه: يا معشر المسلمين، أكثروا من قول لا إله إلا الله، وإذا قلتموها لكلمة لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص، إنه بذلك طلب رضا الله سبحانه وتعالى. بالإخلاص الخالص من الغيرية، يعني لا ننوي بكلامنا لا إله إلا الله رضا الله ومحمدة الناس، نطلب فقط بكلامنا هذا رضا الله وحده سبحانه وتعالى. والخالص من الغيرية، يعني مع اعتقاد جازم أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا شيء ينفع إلا بمشيئة الله، ولا شيء يضر إلا بمشيئة الله، وأنه مهما حل بنا من مصائب وبلايا فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا عقد المسلم قلبه على هذه الأمور واستحضر في ذهنه هذه المعاني، هانت عليه مصائب الدنيا. فمهما اشتد عليه من مصائب الدنيا، في قلبه حلاوة، في قلبه طراوة، في قلبه أنس بذكر الله سبحانه وتعالى. مهما كانت هذه المصائب عليه، يشعرها في قلبه كأنها خفيفة، لأنه في قلبه لا يكون إلا ما قدر الله، لا يحصل إلا ما شاء الله، لا خالق إلا الله، لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، لا رازق على الحقيقة إلا الله، لا فاعل على الحقيقة إلا الله. كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فإذا قلناها، ينبغي أن نستحضر أن الإنسان الذي نعامله في الدنيا لا يخلق لنا شيئا، لا يخلق لنا نفعا، ولا يخلق لنا ضرا، فليش الإنسان بدأ تزيد همومه؟ هذا معناه. إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية، يعني دائما في استحضار لأنه ما كل إنسان بيقول لا إله إلا الله مرتبته مثل التاني. حتى بين المسلمين أنفسهم أصحاب العقيدة الحقة ليس كل من قال منهم لا إله إلا الله مرتبته مثل الآخر، لا، في أولياء وفي عصاة، في أتقياء وطائعون وفي عصاة ملوثون بالذنوب. وإن كان الكل على الإسلام وكلهم بيقولوا لا إله إلا الله، لكن في فرق بين هذا الطائع التقي وبين هذا الإنسان العاصي المذنب، مع أنه كلهم بيقولوها، لكن التقي الصالح بيقولها بإخلاص خالص من الغيرية، ما بيفكر بالناس، لا بطلب مدح الناس ولا يبالي بذم الناس، إنما يبالي برضا الله سبحانه وتعالى. شوفوا ماذا حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني الكاملة لكلمة لا إله إلا الله حواها قلب الرسول لما ذهب إلى الطائف وطلب النصرة واجتمع بزعماء القبائل والعشائر ودعاهم إلى الإسلام. رفضوا، قابلوه بالأذى، ولما خرج من عندهم سلطوا عليهم سفهاءهم وصبيانهم، فقعدوا له صفين من على اليمين ومن على الشمال، وهو يخرج بينهم ومعه زيد، شخص اسمه زيد، صاروا يضربونهم بالحجارة حتى نزل الدم من قدمي رسول الله وشج رأسه. لما خرج من عندهم وصل إلى مكان حائط، حائط بالعربي يعني بستان، بستان كبير عليه سور، فجلس واستلقى على الجدار ويقول: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس وقلة حيلتي، اللهم أنت رب المستضعفين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني أنا أتحمل كل هذا الأمر وأكثر، إن لم يكن بك غضب علي، يعني أنا أطلب رضاك يا رب العالمين. تهون عليه المصائب لأنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. ومن عرف قدر الثواب وقيمة الحسنات هان عليه التعب في الدنيا. والتعب في الدنيا أنواع، كل أنواع التعب التي فيها مشقة في أداء الواجبات ومشقة في اجتناب المحرمات تهون على المسلم الصالح، لأنه يفكر بالنتيجة بالعاقبة، أنه يريد ثواب الله سبحانه وتعالى. إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية، درجة عالية هذا. ومن خطورات التشبيه والكيفية، يعني إذا قلتم لا إله إلا الله عرفوا أن معناها الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، فاطردوا ما يأتيكم من الخواطر من الشيطان في تشبيه الله بالمخلوقات أو بنسبة الكيفية إلى الله. لأن كلمة لا إله إلا الله نفي للشريك والشبيه والمثيل عن الله، هذه كلمة لا إله إلا الله، الله ليس له مثيل وليس له شريك، والشريك مثيل والشريك مثيل، الله ليس له شريك وليس له مثيل. فإذا خطر في بال الإنسان عن الله سبحانه وتعالى أن النور يتلألأ أو جسم قاعد على العرش أو فوق العرش أو يتجول في الفضاء أو يتنقل في الأماكن، فليطرد هذا الخاطر. لا إله إلا الله تنفي هذه الخواطر، قولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية ومن خطورات التشبيه والكيفية. ما معنى الكيفية؟ كل ما هو من صفات المخلوقات يقال له كيفية، شكل وصورة ولون، قعود، جلوس، تربع، حركة، سكون، تحيز في جهة، تحيز في مكان، الكلام بالحرف والصوت، كل هذا كيفية، الله منزه عن ذلك. ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية، نزه الله تعالى عن التحيز في جهة فوق وعن التحيز في جهة تحت. يعني اللي بيقول أو بيعتقد الله سبحانه متحيز في جهة فوق أو متحيز في جهة تحت كذب لا إله إلا الله. من معاني لا إله إلا الله تنزيه الله عن التحيز في جهة فوق وفي جهة تحت. مع أنه مجلس الشيخ الرفاعي هذا كان مجلس وعظ وتربية وإرشاد لتهذيب النفوس، ومع ذلك ما خلا من تعليم التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا الأمر لا يغفل عنه، تعليم التوحيد، تعليم العقيدة وتكرار هذا الأمر لا يغفل عنه ثقة، لا يغفل عنه مشفق على الناس، لا يغفل عنه عالم عامل بعلمه. العالم العامل بعلمه والمدرس المشفق على الناس لا يغفل، ما بيترك تعليم الناس التوحيد والعقيدة، ولو كان عم يدرسهم بالوعظ وبالإرشاد، ولو كان عم يدرسهم بالفقه أو بالنحو أو بالسيرة، لا يغفل عن هذا الأمر. ولو كان على المنبر، ولو كان خطبة الجمعة تلت ساعة الخطبتين، ينبغي أن يذكر الخطيب في كل خطبة شيء من علم التوحيد، ولا سيما في مثل هذا العصر. ليش؟ لأنه كثر التشبيه وكثر الكفر وانتشرت العقائد الفاسدة. أحد العلماء الإمام إسماعيل الزاهدي كان قبل 800 سنة من اليوم، بيقول يجب على خطباء المنابر أن يذكروا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة. واجب على الخطيب وعلى غيره أن يذكر للناس عقيدة أهل السنة والجماعة. أما اليوم أكثر الخطباء بشو بيكتفوا؟ بيطلع على المنبر بيحكوا قصة، يا بضحكهم يا ببكيهم، بيحكيهم بالغلاء وبالوباء وبالدولار وما شابه ذلك. ما بيطلعوا المصلون فهمانين حكم، هذا حرام ولا هذا حلال، هذا واجب هذا مكروه، هذا كفر هذا إيمان، منو يطلعوا منو فهمانين. إما من ضعف هذا الخطيب وقلة علمه، أو من تعمده لذلك وإهماله، على الحالتين عم الضرر على الناس. اليوم مين من الخطباء بيذكر في دروسه وعلى المنابر عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قليل. لو من دور المساجد بلبنان، بسوريا وبمصر، بتركيا، بالمغرب العربي، وما رحنا، قليل اليوم من يتكلم في مثل هالأمور، مع أن هذه أهم الأمور في الدين، ومع ذلك قصروا هؤلاء المشايخ في تبليغها للناس، حتى صار العوام تشعر إذا حدا حكي فيها أنه عم يحكي بشي غريب، حتى صار يشعر بعض العوام إذا سمعوا هذه العبارات في التوحيد أنه شو هذا الشيء جديد، هذا من عم تجينا أنت، أول مرة مسمع فيها، بسبب تقصير المشايخ. مع أنه يعلمون هؤلاء المشايخ، ولما تعلموا درسوا هذه الأمور، ولكن أغفلوها، ما علموها للناس، بسبب إغفال لألها كسر البلاء على الأمة محمد. البلاء ليه عم ينزل؟ لما ينزل البلاء عموما، مش على فرد بعينه دون آخر، لما ينزل البلاء عموما معناه بسبب المعاصي، بسبب ترك النهي عن المنكر، بسبب ترك التحذير من الضالين والمفسدين. فعم يقول الشيخ الرفاعي رضي الله عنه: إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية والبعدية والقربية. يعني نزه الله تعالى عن جهة فوق وعن جهة تحت، ونزه الله تعالى عن المسافة، لأن الله تعالى يستحيل أن يكون بينه وبين خلقه مسافة. فعم يقول نزه الله عن البعدية والقربية بالمسافة. ما منقول الله أقرب إلى العرش بالمسافة من الأرض، وأبعد من الأرض بالمسافة من العرش، لا. كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. لا يقال السماء أقرب من الله بالمسافة والأرض أبعد من الله بالمسافة، والعرش أقرب من الله بالمسافة وجهنم لتحت الأرض السابع أبعد من الله بالمسافة، لا يقال. كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس له مكان، لأن الله ليس له جهة سبحانه وتعالى. طب إيش معنى الآية الكريمة؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى. مين؟ جبريل عليه السلام دنا من محمد عليه الصلاة والسلام حتى صار ما بين جبريل وما بين محمد بالمسافة مقدار ذراعين بل أقرب. ليس معناه صار بين الله وبين محمد مقدار ذراعين بالمسافة، الله لا تجوز عليه المسافة، الله تعالى موجود قبل المسافات، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فشوف كلام الشيخ الرفاعي: نزه الله تعالى عن البعدية والقربية أي بالمسافة، أي بالمسافة. أما من حيث المعنى بصح كما ورد في القرآن وفي الحديث وفي كلام الصالحين، المطيع يعني الطائع الصالح، المطيع قريب من الله بلا كيف. بصح الكلام، شو معنات المطيع قريب من الله؟ مش معناته أنه بينه وبين ربنا صار مسافة أقصر من غيره. قريب من الله من حيث المعنى أي هذا أطوع صالح تقي عم يؤدي الواجبات، هذا معنى الكافر بعيد من الله، الله لا يحبه. والطائع قريب من الله، الله يحبه. واضح؟ هذا على أي معنى؟ على معنى الطاعة، أنه قريب من الله بالطاعة، قريب من الله بالصالحات بالحسنات، هاي معناته. هذا معنى الحديث القدسي: يا ابن آدم من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ليس معناته أنه الله يتحرك، وليس معناته أنه الله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده في مسافة، لا، إنما معناته بالصالحات. من جد واجتهد في طلب الحسنات الله يرفع من قدره ومن درجاته في الآخرة. هذا معنى ما قاله علماء السلف: المطيع قريب من الله بلا كيف. مشان هيك بصح نقول عن الله: إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. شو نقول بالدعاءنا؟ إنك سميع قريب مجيب الدعوات. شو معنى قريب؟ يعني أنت عالم بحالنا يا الله. الله قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مش معناته أنه الله بينه وبين العبد مسافة قليلة، لا، حبل الوريد هو الذي على جهة العنق، إنما معناته الله أعلم بالعبد من نفسه بنفسه، الله أعلم بالعبد من نفسه بنفسه، يعني الله عالم بكل شيء. هاي معنى سميع قريب، أي بعلمه لا يخفى عليه شيء. واضح؟ فإذا المسافة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. معناه إذا الإنسان أحسن نيته في عمله تطلع النتيجة كبيرة. كل ما كانت نيته صافية ومتقن لعمله، أمرين: نية خالصة لله ومع إتقان العمل، كل ما بيرتفع درجاته عند الله أكثر ولو كان عمله قليل. أما إذا واحد بيعمل كثير، مثلا بيصلي كثير، بيصوم كثير، بيذكر كثير، لكن أعماله اللي عم يعملها، صلاته الكثيرة وصيامه الكثير، في خلل، في خلل بالعمل أو في خلل بالنية، ترتفع درجته؟ ما ترتفع درجته إلا بأمرين: بحسن النية وإتقان العمل. في واحد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد، كبر وصلى وانتهى، وجل عند الرسول: السلام عليكم يا رسول الله. قال له عليكم السلام عد فإنك لم تصلي. ما صليت أنت، رجع عيد. رجع راح كبر واستقبل القبلة وكبر ودخل في الصلاة وقرأ الفاتحة وإلى آخره، ثم انتهى أجل عند الرسول. قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، مع أنه ناوي يصلي. رجع عاد مرة ثالثة، رجع عند الرسول قال له عد فإنك لم تصلي. قال له لا أفقه إلا هذا، علمني يا رسول الله. علم الرسول كيف يصلي. هو عم يصلي أول مرة وتاني مرة وتالت مرة كان عم يأتي بخلل، لو نيته يصلي بس أتى بخلل، بخل بأركان الصلاة. قال له عد فإنك لم تصلي، معناه النية واحدة ما بتكفي، بدنا النية وإتقان العمل. أول شيء تكون النية صافية لله سبحانه وتعالى، تاني شيء العمل يكون يوافق ما جاء به رسول الله. ما بدنا نصلي مثل ما نحن بدنا. يا ما في ناس بتروح بالطيارة بس الحين وقت الصلاة بتصلي هي وقاعدة، صلاة الفرض، لو على الحجر رايحين لا يبالون، بده يصلي الفرض هو قاعد وهو عنده قدرة على القيام، كسلان أو ما بده يتوضى، في مي ما يخلصوا ميات الطيارة، ما اللي بيصلي بكل الطيارة بيطلع أصابع الإيد بنعده، في مي بالطيارة إلا بده يتيمم على مقعد الطيارة والقبلة اتجاهها في جهة وهو عم يصلي في جهة أخرى، كيف سيقبل منه العمل؟ كيف سيقبل منه العمل؟ الله لا يقبل منه، الله لا يقبل من الإنسان عملا إلا إذا كان العمل يوافق الشرع ونيته فيها صافي، غير هيك لا. لو إنسان بصوم الدهر وبيصلي بالليل، إن لم يكن عمله هذا توفر فيه شرطين، حسن النية وإتقان العمل، الله لا يقبل منه، بيطلع تعبان وجيعان وعطشان. بس مثل ما في الحديث رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ياما رب، يعني كم كثير، كلمة رب يعني كثير، رب قائم يعني كم من أناس كثيرين بيقوموا بالليل وليس لهم من قيامهم إلا السهر، طلعوا بس سهرانين منهم نايمين، لأنه ما استفادوا بقيامهم للصلاة لأنه في خلل عندهم. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يا ما في ناس بتصوم ما بتطلع من صيامها إلا جيعان وعطشان، لكن ليس لها أجر، ليس لها ثواب. معناتها يا ناس أحسنوا النية وأتقنوا العمل. في الحديث الشريف سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، واحد صدق بدرهم، هذيك تصدق ب100,000 درهم. سؤال الرسول سبق درهم 100,000 درهم، قالوا له كيف هذا يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك إلا درهمان فتصدق بنصف ما يملك، نصف مصرياته قد بيطلعوا درهم، كل ما يملك درهمان تصدق بنصه، ورجل تصدق ب100,000 من سعة ماله، يعني 100,000 بالنسبة لماله مثل نقطة قدام بحر، عنده مال كتير كتير كتير، الأول سبقه. ليش؟ لأنه تصدق بنص ماله، ما قال هلا النص ما عندي غير النص من بدي يجيب مصاري، عتصدق اللي كان بشيء قليل، هالقليل اللي هو بالنسبة له كتير، خالف نفسه وجاهدها وأنفق مما يحب فسبق درهم 100,000 درهم. هذيك 100,000 درهم بالنسبة له منا نص ماله، شيء قليل قدام مصرياته. واحد حتى يطلع نص ما يملك ما بده مجاهدة للنفس، ما بده مخالفة للنفس. اليوم إذا الناس إذا بدها تتصدق بدولار بتفكر بتحسب حسابات، هلا إذا حطيت هالدولار بيجيني غيره، وإذا هالدولار راح من دربي كيف بيطلع لابني، كيف بيطلع لابن ابني، بيفكر بالدولار بيحسب حسابات. أما هذا نص ماله رفعه في سبيل الله، نص ماله قديش له أجر عند الله، يعني خالف نفسه كتير وجاهدها. شوفوا أبو بكر الصديق لما سمع من الرسول عم يطلب منهم يتصدقوا بكل سهولة، مش مثل حكايتنا نحن إذا ندفع دولار بدنا نحسب حسابات، بكل سهولة لأنه قلبه مملوء خوفا من الله، تصدق بكل ماله. يعني الكرسي مال، والطاولة مال، والمال بين إيدينا، العملة مال، هذا كله مال، بكل مال تصدقوا في سبيل الله حطوا بين إيدينا الرسول. عمر بن الخطاب إجا مسرع بده يتصدق، تصدق بنصف ماله، نص ماله، مفتكر أنه هو سبق الكل، أو بكر سبقه. يعني شوف إداش النفس فيها مجاهدة، أو تحتاج إلى مجاهدة في هذه الأمور، خاصة موضوع المال. أكثر الناس بينحكوا عند المال، أكثر الناس يظهرون عند المال. فبيقول الشيخ الرفاعي: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. أخلص نيتك وأتقن عملك ترتفع درجاتك، ولو كان عملك قليل. إذا كان إنسان عمله قليل، عم يواظب على الواجبات بس، عم يعمل واجبات ويتقن هذا العمل مع حسن النية، قديش له أجر، بصير تقي هذا. إذا زاد بالنفل أحسن له، بصير من الصالحين بعدين. بس لو اقتصر على عمل قليل، الله يعطيه على هذا ثواب كثير بسبب إخلاصه وإتقانه للعمل. وكل ما أتقن العمل أكثر ونيته كانت أخلص أكثر لله، شو بصير بنفس العمل؟ بيزداد الثواب الحسنة إلى 10، 10 إلى 700 ضعف. بعض الناس الله بيضاعف لهم إلى أكثر من ذلك بكثير. في ناس بتصلي، هي عم تصلي بتخشع لحظة بيطلع لهم أجر، في ناس بتخشع لحظتين، في ناس بتخشع 5 دقائق، في ناس من أول صلاة آخرها هني في خشوع. أي أكثر ثواب؟ اللي بيخشع أكثر على حسب ما أتقن. في ناس بالمرة ما بتخشع، ما بيطلع لهم أجر. في ناس بس بدهم يصلوا بيفكروا بعد الصلاة شو بدنا نعمل، وين بدنا نروح نشتري كذا، وين بدنا نروح نبيع كذا، وين شو بدنا نعمل، شو بدنا نطبخ، شو بدنا إلى آخره. بينما شوف الرسول عليه السلام لما دخل في الصلاة ماذا صار معه؟ قام بالليل توضأ وصلى، وعائشة رضي الله عنها كانت نايمة، قام كبر وصلى، هي فائت، هو عم يقرأ الرسول بالقيام القرآن، صار يبكي حتى لحيته خضلت بالدمع، كل دمع هي عم تشوفه. لما ركع والدموع عم تنزل منه، رفع راسه والدموع عم تنزل منه، سجد على الأرض على التراب، كانوا بيسجدوا الدموع حول على التراب. لما خلص من صلاته قالت له السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هون عنك يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ألا أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني شوف إنسان منا كل ما خشع أكثر بصلاته، كل ما ركز بصلاته، هيك عم يصلي 3 دقائق أو 4 دقائق، طب هالثلاث دقائق يركز فيهن بالخشوع حتى يطلع بأجر. لكن النفس إلى دور والشيطان له دور، بلهيه من شدة ما بتغفل بصلاتها، بتكرر معها مش مرة ومرتين، بتكرر معها بكل صلاة. هلا أنا بالثالثة ولا بالرابعة، وبيقرأ الفاتحة وعم يقرأ التحيات، وبيقرأ التحيات وعم يقرأ الفاتحة، بيحصل كتير ذهنه بيشرد ما بيركز. مرة واحد كان عم يصلي صلاة جهرية، فبالركعة الثانية أو الثالثة يمكن الثانية عم يقرأ بالثانية، بدي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بيجهر فيها هو شارد. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، عم يعلي صوته، شرد. بتحصل هذا، لا تفسد الصلاة، لا تفسد، لأنه هذا ليس ركن فعلي ركن قولي. أما لو كان سجد قبل ما يركع عمدا ما بتصح. فإذا قال: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. الله يحسن نوايانا. فقد قال سيد البرية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أكثر مدار الإسلام عليه هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. لذلك الإمام البخاري أورده من أول ما أورد الأحاديث. هذا الحديث يدور عليه كما قال بعض العلماء ربع أحكام العبادات في الإسلام كله. أمر مهم إذا ركزنا على معناته نعرف قديش أهميته. إنما الأعمال بالنيات، هون المقصود بالأعمال الأعمال الصالحة، ليس معنات الأعمال المحرمة والأعمال المنهية عنها، لا، الأعمال الصالحة لا تكون عند الله معتبرة إلا بالنيات. واضح؟ ليس معناته الكفر ما بيكون كفر إلا بالنية، والحرام ما بيكون حرام إلا بالنية، لا، ما له علاقة بالحرام ولا بالكفر. بعض الناس اليوم من شدة جهلهم بيرتكبوا الموبقات من ربا وخمر وزنا وعقوق الوالدين وشتم المسلمين وضرب المسلمين بغير حق، ثم بيقول إنما الأعمال بالنيات، هذا غير مقبول منه. ومن الناس من يكفر يسب الله أو يسب الرسول أو الإسلام ثم يقول اللي عم تكفرني إنما الأعمال بالنيات، هو كفر خرج من الإسلام. الحديث معناته عشان نحفظه عن الأعمال الصالحة، الحديث معناته الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين. قسم ما بيصح إلا بالنية، الأعمال الصالحة قسمين. قسم الأول من الأعمال الصالحة لا يصح العمل إلا بالنية. القسم الثاني لا يكمل العمل إلا بالنية، بصح بس ما في أجر إلا بالنية. مثال على ذلك، إذا واحد صلى منه وبتصح منه، لا تصح الصلاة بدون نية، لا تصح الزكاة بدون نية، لا يصح الحج بدون نية، لا يصح الصوم بدون نية. هذه أعمال منقول عنها من أركان النية، من غير نية ما بتصح. وفي أعمال إذا بنعملها بتصح لكن بدون نية الله ما بيقبلها. شان ما بيقبلها؟ ما بيعطينا أجر عليها، ما بيعطينا أجر عليها. إذا واحد تصدق، تصدق على فقير بس ما نوى بقلبه ولا استحضر أنه أنا أدفع لأن الله يحب هذا الأمر، لأن الله أمرني أو لله أو طلبا لرضا الله، ما استحضر وتصدق، صح منه وصلت المصاري للفقير، بس له ثواب؟ ما له ثواب. امرأة حجبت بصح منها لو كانت كافرة، إذا حطت الحجاب بصح منها، بس لأنه كافرة ما بيطلع على أجر. المسلم إذا بدأ أجر ما تكون مستحضرة أنه أنا عم أتحجب مش لمحمدة الناس، مش حتى بيقولوا عني هي منها محجبة، لا، عم أتحجب لأن الله أمرها بذلك. إذا استحضرت في ذهنها أنه أنا أفعل هذا لأن الله أمرني، أنه هذا واجب أنا عم أعمله، إلى أجر. أما إذا ما استحضرت شيء بصح منها بس ما إلى أجر. يعني في أعمال بتصح بلا نية بس ما بيطلع لنا أجر عليها، وفي أعمال ما بتصح بدون نية. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة بالدنية، قسم منه حتى ننال الأجر، قسم منه حتى يصح. وحتى الصلاة إذا ما نوينا قلنا ما بتصح الصلاة، وإذا نوينا نويت أن أصلي الظهر بتصح منه، لكن حتى ننال الأجر بدنا نقول فيها طلب الرضا من الله، نويت لله أن أصلي لله، أصلي الظهر لله، أصلي العصر لله. تبهنا؟ هذا الأمر دقيق لأنه بيتعلق بالقلب مش بإيدنا، بالإيد غير القلب، ها، بالقلب أشد وأشد وأشد، بده مراقبة شديدة شديدة من الشخص. بإيده بقول لك أنا ما عمد إيدي للحرام، ما أسرق، بس قلبه اسمه القلب لأنه بيتقلب. شو قال عنه العلماء؟ إذا بتحطوا وعاء فيه ماء وبتحطوا تحته نار، ما بيغلي الماء، حطوه على فترة بصير المي بقلب. من هيك القلب أسرع تقلبا من القدر إذا اشتدت غليانا، أسرع بكثير، القلب بيتقلب كثير، اسمه قلب. فبدنا نعقد قلبنا على أمر الخير ونثبت عليه وننوي بعملنا الخير. أنا أدرس لله، أنا أتعلم لله، أنا أتحجب إذا امرأة لله، أنا أتصدق لله، أنا أصلي لله. استحضار هذا الأمر بنال فيه الإنسان أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما عدم استحضاره لله في عمل الطاعة ما بيطلع له أجر. مثل كثير من المصلين اليوم بس ما يخلصوا صلاتهم بده يقرأوا سبحان الله 33 مرة أو الحمد لله الله أكبر، ما في يقول سبحان الله، بكون خلصوا 33 وحدة بيعدوهن هيك على أصابعهم على السريع، لأنه ما عم يلتفتوا لا لحسن النية ولا لا أداء اللفظ الصحيح. كل اللي بده إياه هو يعدوا 33 1 2 3 4 5 33 انتهت. وهكذا كثير من الناس. إذا الإنسان أتقن عمله الصالح ولو كان قليل، إذا أتقنه وتجمل فيه كل ما بيطلع له أجر أكبر. شان يتجمل فيه يعني كل ما أحسن فيه كل ما أتقن فيه بيطلع له أجر فيه عند الله أكبر. في ناس بيطلع لهم بصلاة أجر معين، في ناس بيطلع لهم أجر أكثر حسب خشوعهم وإتقانهم لعملهم وهكذا بقية الأعمال. عشان هيك مرتبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة عند الله لا يساويه أحد من المخلوقات. عشان هيك هو أفضل مخلوق خلقه الله مع أنه عاش 63 سنة، بينما في غيره من الأنبياء عاش 1000 سنة، منهم من عاش 1650 سنة، منهم من هو حي إلى الآن. الخضر عشرات الآلاف من السنين عمره، وعيسى بعده بالسماء، ومع ذلك سيدنا محمد اللي عاش 63 سنة أفضل من هؤلاء كلهم. حتى الرسول أفضل من جبريل. جبريل اللي هو رئيس الملائكة ما عصى الله طرفة عين. جبريل الله خلقه قبل آدم، الله خلق جبريل قبل آدم بزمان، وإلى الآن ما زال حياً، الآن لا يموت، يموت عند نهاية الدنيا، ومع ذلك محمد رسول الله أفضل اللي عاش 63 سنة، لأنه حوى قلب الرسول من مخافة الله وتعظيم الله ومحبة الله ما لم يحتوي عليه قلب أي مخلوق من المخلوقات. عشان هيك وأعلاهم درجة عليه الصلاة والسلام. فكل ما الإنسان منا أتقن عمله ولو كان قليل الصالح، كل ما أتقن عمله الصالح ولو كان قليل الله يصيبه ويرفع من درجاته أكثر فأكثر. وهذا معنى من أسماء الله الشكور، الله رب العالمين من أسمائه الشكور. ومعنى الشكور الذي يصيب الثواب الكثير على العمل الصالح القليل. يعني كلمة مثلا سبحان الله وبحمده قديش قليلة خفيفة على لساننا وما بتاخذ منا وقت طويل، لكن قديش في أجر هذا. كل واحد بيقولها مخلصا لله وباللفظ الصحيح تغرس له نخلة في الجنة ساقها من ذهب. شو يعني تغرس له نخلة في الجنة ساقها من ذهب؟ يعني بتزداد حصته من النعيم في الآخرة. مش معناته أنه الجنة ما فيها ولا شجرة، كل ما قال تغرس شجرة الجنة مليئة بالأشجار، لكن تنزيد حصة لإله بهذا الشجر اللي هو سيقانها من ذهب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوات فلك، ما نوات فلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لما كانت الهجرة فرض من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فرض لازم واجب أن يهاجر يترك مكة إلى المدينة فرارا بدينهم ونصرة للإسلام. فاللي ترك مكة يعني ترك أهل وترك وطن وترك مال وترك بيت وترك دار لقاله، تركهم وراح على المدينة المنورة، ما عنده حدا هناك، ما في بيت لقاله. إذا كان هالفعل اللي فعله اللي فيه مشقة على النفس شديدة وما في طيارة وسيارة ومع اشتداد الحر وقلة الزاد والطعام، كل هالمشقات هيدي اللي عم يعانيها المهاجر من مكة إلى المدينة، إذا نوى طاعة الله بيطلع له أجر كبير كبير كبير كبير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، شو يعني إلى الله ورسوله؟ أي طلبا لرضا الله، طاعة لله وللرسول. هذا باللغة العربية الفصيحة، إلى الله، مش معنى الله ناطر بالمدينة. فمن كانت هجرته إلى الله أي طلبا لرضاه، طلبا لرضاه، طاعة له سبحانه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، لترك مكة المكرمة وراح على المدينة لأجل دنيا، لأجل مال، ما كان قصده لله، قال يلا هن رايحين كلهم بروح معهم برك بتاجر وبيع أنا هنيك، ما راح لله. أو امرأة ينكحها، مثل ما واحد حصلت معه يعني، وهذا سبب الحديث، ترك مكة إلى المدينة لأنه عنده نية يتزوج فلانة بالمدينة المنورة. الرسول قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس لله، ما له أجر عليها، هو طلب الدنيا أو طلب الزواج، هو هاجر إلى ما هاجر إليه، له ما يأخذه من الدنيا ولكن ليس له من الحسنات شيء. وهذا الحديث شامل لكل أنواع الطاعة، مش بس بالهجرة، لكن أعطانا مثال عن الهجرة، والهجرة عمل طاعة، فلما أعطانا مثال عن عمل الهجرة وعمل الهجرة أمر طاعة، عرفنا أن معنى إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال الصالحة. ما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن أقدم على الربا، ما قال هيك، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته، والهجرة عمل طاعة، عمل خير. معناتها فهم يا قارئ أنه معنى إنما الأعمال أي الأعمال الصالحة، أعمال الخير، ما بتكون عند الله معتبرة إلا بالنيات أي بالقصد الجازم، هي معنى الحديث. أحكم أعمالكم على الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. الأركان الخمسة معناتها أعظم أمور الإسلام الخمسة، هي معنى الأركان الخمسة. بننتبه أحيانا لما نستعمل بالفقه أركان الصلاة 17، أركان الصيام كذا، أركان الحج كذا، شو بكون مرادنا؟ إذا واحد بخل بركم من الأركان شو بكون حكم صلاته؟ بطلت صلاته. وإذا أخل بركم من أركان الصيام بطل صيامه، وإذا أخل بركم من أركان الحج بطل حجه، ما بقى حجه صحيح. لكن لما نقول هون أركان الإسلام خمسة، ما بيكون قصدنا إذا واحد ما بيصلي كافر، إذا ما بيصوم كافر، إذا ما بيحج كافر، إذا ما بيزكي كافر. قصدنا بأركان الإسلام الخمسة أي أعظم أمور الإسلام الخمسة. في بعض العلماء بيستعملوا هذا اللفظ بيقولوا أركان الإسلام خمسة، في بعضهم بيقولوا أعظم أمور الإسلام خمسة، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، ما بيخطر ببالهم ولا ببالنا عن من قولها أركان الإسلام خمسة. يعني إذا أنت ما بتزكي منك مسلم، إذا أنت ما بتحج منك مسلم، لا ما بيخطر هيك ببالنا، بيخطر ببالنا أنه هذه أعظم أمور الإسلام، ولا بيخطر ببالنا أنه ما في واجبات إلا هولي، بعد في غيرها كتير، بس هذه أعظم أمور الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا أحد ألفاظ الحديث. قال إياكم ومحدثات الأمور، يعني إذا أنتوا عم تصلوا وعم تصوموا عم تحجوا عم تزكوا، ما تزيدوا شيء لا يوافق ما جاء به رسول الله، ما تعملوا شيء بصلاتكم تخالف ما جاء به الرسول، ما تعملوا شيء بصيامكم بخالف ما جاء به الرسول. مثل بعض الناس اليوم برمضان بيكون هو مصاب بمرض الربو فبده يصوم، فبقولوا له صوم واستعمل الدواء الربو بالنهار، إذا استعمل دواء الربو بالنهار ما بقى بيصح منه صيامه. إذا كان هو مريض وله عذر بالصيام بجوز أنه يفطر، له عذر بترك الصيام يجوز أن يفطر، أما يقول أنا صايم وعم استعمل البخاخة هذا ما بيصح منه صيامه. بده يصلي الفريضة ما بيصليها له قاعد وقدران يقف، ما بتصح منه، لا تصح منه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إذا عمل شيء بخالف الشرع فهو مردود. مثل اليوم من الناس كتير باسم الزكاة بياخد المال وبيدفع لجامع، بقول لك أنا دفعت زكاة لبناء جامع، دفعت زكاة لبناء مستوصف أو مستشفى أو دار للأيتام. الجواب ما صحت منه الزكاة، ما برئت ذمته، كأنه ما دفع، حط المال الزكاة في غير محله. ما بنعطل بناء جامع، ما بنعطل بناء مستشفى، بنعطل الأصناف الثمانية المذكورين في القرآن الكريم، منهم الفقراء والمساكين. عامل الله بالتقوى وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، وعامل أنفسكم بالمخالفة وقفوا عند الحدود. يعني كلام هذا لوحده بده مجالس طويل للشرح، لكن نابع من قلب إنسان تقي صالح مرشد هو سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه. كلمات هؤلاء الأولياء الأكابر في التربية والإرشاد كلمات موجزة، لكن لها وقع في القلب كبير، لأن معانيها كثيرة جدا، معانيها كثيرة جدا. وهذا الأمر إنما يقولونه بعد العلم والتطبيق وإخلاص النية، الله عز وجل يجري على ألسنتهم جواهر الحكم، الله يجري على ألسنتهم جواهر الحكم، تطلع لسان مواعظ وإرشادات من جواهر العلوم والنصائح، لأنه قلب أخلص لله وجوارح أطاعة الله سبحانه وتعالى، فأجر الله على لسان الصدق والإخلاص والنصائح المفيدة وما شابه ذلك. عامل الله بالتقوى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا يقربنا إلى الله. يعني ما معنى يقربنا إلى الله؟ بيرفع من درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى. وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، معاملتنا لغيرنا للناس تكون بالصدق، يعني كما نحب نحن أن نعامل، أنا كيف الناس بحب يعاملوني، أحب أنا كذلك أن أعامل غيري كما أحب أن يعاملني الناس. عامل الخلق بالصدق بدون كذب وافتراءات، وحسن الخلق يعني بالصبر على أذى الناس، هذه بالدرجة الأولى، لأنه هذا الأمر على النفس فيه مشقة، أنه الإنسان يصبر على أذى غيره، اليوم إذا بدعس عاجره بالغلط بيقتله. وحسن الخلق، وحسن الخلق عبارة عن ثلاث أشياء، حسن الخلق عبارة عن ثلاثة أمور: الصبر على أذى الغير، اثنين كف الأذى عن الغير، ثلاثة أن تحسن لمن أحسن إليك ولمن أساء إليك. هذا حسن الخلق، هذه الدرجة العالية عند الله، ليس كما يعامل الناس اليوم بعضهم البعض مثل العلكة، أنا بس بدي بعلكها، بس بدي بكبة، بس بدي بحكي معك، بس بدي بدير ظهري لألك وما بحكي معك، هذا من علامة التقوى في الإنسان. عاملوا أنفسكم بالمخالفة، أما نفسنا نحن كيف نعاملها؟ إذا بدنا نعطي نفسنا كل شيء بدها إياه، شوفوا هالعبارة، شوف سبحان الله قديش دقيقة، إذا بنعامل نفسنا كما نفسنا تريد وتشتهي بتوصلنا إلى جهنم. هكذا الرسول قالنا بيننا وبين النار اتباع شهوات النفس، لكن من أراد الجنة عليه بالمخالفة، مخالفة نفسه. الرسول قال حفت الجنة بالمكاره، بالأشياء التي تستصعبها النفس، يعني بيننا وبين الجنة المكاره، الأشياء اللي نفسنا لا تشتهيها بدنا نخالفها حتى ندخل الجنة، إذا ما خالفناها ما بنترقى. بمر معنا بعدين بدروس للشيخ الرفاعي بعدين، إذا واحد أحب يسلك طريق الصالحين فأول ما بلش بالعلم وبده يسلك الطريق اتبع نفسه، شو قال عنه الرفاعي؟ زل من أول قدم، يعني ما يوصل، ما بيوصل، لأنه أول ما بدأ بإعطاء نفسه ما تريد. شو بتشهي نفسه؟ الراحات أعطاها، الملذات أعطاها، الشهوات المحرمة أعطاها، التنعم أعطاها، شو ما نفسه بتشتهي، شو ما نفسه بترتاح لقاله أعطاها، هذا كيف يترقى عند الله؟ لا يترقى. وقفوا عند الحدود، يعني ألزم نفسك حدود الشرع، ما تتعدى حدود الشرع، حرام خلاص هذا حرام، ما بقى نقرب، واجب بدي أعمله لا أتركه. نقف عند حدود الشرع، ولو كان هالكلمات مختصرة ما نطول شرحها، لكن معناها واسع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا الذي ينبغي منا أن نفعله كما فعل أصحاب الرسول لما عاهدوا الرسول: نعاهدك ونبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، وأن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن لا نزني ولا نسرق، إلى آخر الحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه، شوف شو أعطانا الرسول أشياء وشو أمرنا، وما نهاكم عنه فانتهوا. إياكم والكذب على الله والخلق، الكذب ما بيوصل الإنسان إلى عواقب محمودة، ما بيوصله إلا إلى عواقب مذمومة. اليوم كذب، مرأة كذبته صدقوا بعض الناس بالنهاية سينفضح. الدين عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي وخضوع وانكسار في الأمرين، تواضع وخضوع وخشوع. العمل بالأوامر يقرب إلى الله، والاجتناب عن النواهي خوف من الله. ليش نحن نبعد عن الحرام؟ خوف من الله، مش خوف ما يفضحون عليك كما شنيه عم يسروا، خوفا من الله نبعد عن الحرام. طلب القرب بلا أعمال محال، وأي محال بده يتقرب ويصير من الصالحين لك ما بيتعلم دين ولا بيصلي ولا عنده حسن خلق، بلا أعمال كيف بده يترقى عند الله؟ الخوف مع الجرأة فضيحة، دعي أنه هو يخاف من الله ومع ذلك عم يتجرأ على المعصية، يفعل المعصية، هذا فضيحة. فضيحة لأنه شو يعني فضيحة؟ ظهر عكس ما هو في قلبه، عزامه عنده خوف من الله انفضحت، أنت ما عندك خوف من الله عم تتجرأ على المعصية. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسول الله، بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير هيك ما في تقوى، بالتزام الرسول في تقوى. إياكم وسلوك طريق الله بالنفس والهوى، بدك توصل إلى طريق رضوان الله. شنو طريق الله؟ طريق رضوان الله، طريق طاعة الله. بالنفس والهوى، اتبع نفسك وهواك لن تصل. فمن سلك الطريق بنفسه، يعني متبع نفسه، يعني ما تميل إليه نفسه، هذا معناته زل من أول قدم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.